يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بواجب السماء. نريد من فضلكم تغريد حديث. الحديث أخرجه مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي والترمذي، كل ذلك في أبواب العلم. وهذا الحديث يعني له يعني عند الله تعالى مكانة ونور واضح جدا. ولقمان وهو يعظ ولده وبيقول له سبيل التربية وسبيل التعليم أنه لابد أن يزاحم العلماء بركبتيه، وهذا معناه إذا جلست عند العالم تجلس على ركبتك، وده معنى التواضع وطلب العلم. يعني طلب العلم الصحيح، طالب العلم يجلس بركبتيه كأنه يجلس للسجود، جالس للسجود بين يدي العالم، وهذا أدب، لأنه إذا فاتك الأدب فسيفوتك العلم بطبيعة الحال، لأنه مستحيل أبدا أن يتعلم العلم إنسان لم يحصل على الأدب إطلاقا. ولذلك المستكبر أيضا لا يتعلم، المستحي والمستكبر الاثنين لا يعني يجافيهم ويقراهم العلم. والحديث طبعا أخرجه عدة، كذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه أيضا أخرجه الطبراني في الصغير، وأخرجه أحمد في بعض طرق الحديث من إخراج الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحديث مشهور جدا يعني عند أهل العلم وعند طلاب العلم، وهذا مكتوب في بيان أدب طالب العلم، تقرأه في كتب يعني أدب طالب العلم، كما قدم الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع إلى أدب طالب العلم. وبعض طلاب العلم فصل هذه المقدمة وطبعها لوحدها، وده كلام نفيس وجيد. وكذلك مثلا في كلام ابن عبد البر جمع بين العلم وفضله، وكذلك رواه أيضا الخطيب البغدادي في السامع بين المحدث والراوي، ده كتاب مجلدين. وبرضو الخطيب البغدادي في برضو أدب طالب العلم، وده عدة كتب في هذا الباب، ولو قرأ طالب العلم لتعلم كيف يكون في غاية الأدب وهو يسمع العالم أو ينتظر العالم. ابن عباس كان مشهور جدا، وغيره إذا أراد العالم كان يجلس على الباب، يجلس على الباب لا يطرق عليه، خبط يقول فين فلان موجود، طب صحوه من النوم لو نام. طبعا ده عصر يعني ما فيش أدنى نوع من الأدب والتربية، واحد نايم انتظر من أخر، وده أدب طالب العلم ينتظر. أنت عاوز العالم استنى لما يطلع، إذا كنت في حاجة إليه صادق في طلبك وفي حاجتك إليه لا تطرق عليه الباب، لأنك إن طرقت عليه الباب إما بيأكل وإما يشرب وإما هو نائم أو يطالع شيء من العلم أو يقرأ جزء من القرآن أو هو ساجد، فاطلعت على بعض عمله هو لا يرى ذلك ولا يبغيه، فالواجب عليك تنتظره. أما تشوفه طلع يبقى الجب تكلمه. فكان طلاب العلم يجلسون على باب العلماء، يقفوا على باب العلماء، يعني كان ابن عباس يجلس على الباب العالي. طلع ابن مسعود مرة ما يفتح الباب لقى ابن عباس جاي، قال ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الباب، قال هكذا تعلمنا كيف نتأدب مع علمائنا، لازم نقعد بره. ده ابن مسعود وده ابن عباس، ومع ذلك وحبر الأمة وأعلم واحد في الأمة لكن جلس على الباب، هو في حاجة إلى مسألة يجلس، مش يخبط بقى وطي يا عم شيخ احنا مش عارف في مسألة كذا. معروف ان الشيخ ده بيصلي ولا بيصليش؟ بيصلي ولا بيصليش؟ بيصلي. طب بيصلي فين؟ تعرض له في موضع صلاة، شوف بيصلي فين وتعرض له، لكن تطرق عليه باب، وده سوء أدب شنيع جدا. أي مواطن تطرق عليه بابه لأنه وقته بالهيل والكيل، وقته مش عارف يضيعه فين، يجي العصر كده يقول تعالوا بقى نصلوا صيامنا شوية، يعني ايه نلك شوية لحد ما المغرب يجي، المغرب مش ناوي يجي، ده بيصلوا صيام. ومرارا والله من عشرات السنين بقول يا جماعة اللي عنده وقت فاضي يبيعه لي اشتريه بأغلى ثمن، إذا كان فاضل من وقتك في اليوم شيء ادهولي وأنا اشتريه بأغلى ثمن. وقت نفس زي النفس نادر جدا، فعشان تعطل الإنسان وهو بيحقق مسألة وبيعمل شيء، ويمكن قلت الكلام ده في خطبة الجمعة في التليفونات، يبقى أنت شغال في الحديث ومسكت طرف الراوي وما صدقت إن لقيت طريق هتمشي فيه في السكة، تلاقي واحد بالتليفون يا شيخ يا ريته بيقتنع بالإجابة ويسكت ويكفل، بيحكي لك بقى أصل أخويا وأنا سافرت بره وجبت فلوس وأخويا ما جابش وكان بيشتغل في الغيط، بيقول لي حدوتة حياتي. أنا يا ابني مش لازمني أعرف أنت مين ولا أنت جبت إيه، قول أنت عاوز إيه بالظبط، فين سؤال فين جواب، هو ما يرتاحش نفسيا ولا يعرف يحكي الا اذا قال لك الموضوع من اوله. الراجل يقول لك انا والله النهارده يعني كان حصل جيت من الشغل وجيت متضايق ومش عارف ايه ولقيت الوليه مش عارف ايه فزعجنا شويه وبلغك وقلت له انت طالب. كل الاسطوانه بتاعته ديت ما ليش فيها حاجه. قول ما قلت لها انت طالب ايه الحكم؟ اقول لك خلاص الحكم خلصنا الثانيه واحده. او قلت لها عليه الطلاق لو رحت كذا يبقى كذا. ما تخلص تجيب الموضوع من نهايته. لكن هتقعد تحكي لي انت الاخوه اللي قريبين مني عارفين ان انا وداني باظت يعني لسه عامل جراحه من سنه او من سنتين كلفتني 6000 جنيه. والان انت بتكلمني بقول لك زعل مش عارف اسمع لان الموبايل والتليفون خلاص وداني يعني العمر الافتراضي انتهى. يا طول النهار حاطط السماعات على وداني. ده بيقول ويحكي ربع ساعه ضعف نص ساعه. وطبعا الموبايل ده اشعه خطيره جدا مهلكه وقاتله وفي نهايه العمر بتجيب سرطان في الودن. فلكن هتعمل ايه؟ ما تعلمش المسلم يحافظ على الوقت. يحافظ على الوقت. انت قول لي اتصل بك امتى؟ اقول لك اتصل بيا في وقت كذا. واحد يقول انا اتصلت النهارده 50 مره وانت ما بتردش. قلت له انا قاعد قدام التليفون فاتح تحويل انا وقاعد عليه. يعني حد قال لك ان انا مدخل تليفون وقاعد عليه مستنيه. قاعد بقول يلا يلا يا زباين اطلبوا. انا راجل موظف وموظف وانسان عاوز يرتاح وبياكل وبيشرب وبيته فيه مشاكل وده عاوز ياخد درس وده عاوز فلوس عشان كذا وده. يعني زيك بالظبط تمام. انسان يعيش حياتك تقدر تفضل وتقعد للتليفون تبقى موظف عند التليفون تسيب شغلك وتسيب عاملك. راجل موظف اجي اشوف ارقام التليفون لقى واحد بيتصل الساعه 10 مين يرد عليه؟ في موظف في بيته الساعه 10 يا عاقي الساعه 8 الساعه 9 الانكت من كده بتلاقي العيشه بتدي الواحد بيتصل انت ما بتصليش. يعني مثلا انا جاي مهجهز نفسي اصلي عشان اتوضا يعني اسيب الوضوء واقعد ارد عليك؟ يا ريتك كلمه ورد غطاها وهرد عليك. ده بيقعد لك وقصد وجالت وعادت وقلت وانا وده موضوعنا هنحجج فيه. روح العمده يحجج لك في المسجد يعني مش كده؟ قول لي كذا اقول لك حرام حلال يصلح لا يصلح. لان وقت العلماء وقت نفيس للغايه وقت خطير جدا. يعني لما ذهبت من المسجد بعض الاحيان كنت بصلي وفارج عشان اطلع على طول ما اسيبش السنه غير في البيت. خايف اقف شويه اصلي السنه واحد يمسك فيك يكلمك يقول لك حدوته لحد دماغي وجعني خلاص. فعاوز انطلق اصلي وما زلت ببحث يعني كيف لا اصلي صلاه الجماعه في المسجد حتى استريح من الجميع. لان الوقت خطير خطير خطير خطير. طبعا انت بتاخد الحياه سهله وبسهوله. احنا عشان اصحح حديث واحد اشوف علله واللي فيه موضوع بيكلف عمرك عمر بيكلفه وبيكلف مصاريف وفلوس وكتب ومراجع وذهن شارد تلاقي ذهنك شارد. يعني احيانا بتكلم في محاضره تلاقي ذهني شارد انا بديك كلام وانا مش معاك. الذاكره مليانه على الاخر لانها مشغوله بحدث معين بحدث معين. اذا انت عاوز شيء استنى على ده وانت اللي محتاج مش انا. اذا كنت محتاجني استنى على ده. لكن هتطرق الباب طب هتقعد هتطول في الكلام هاتوا له شاي هيشبك شاي عجبته القعده. يعني واحد بقول تعالى شوف كذا جي شوف كذا عجبه الموقف قاعد طول الليل. انا قاعد بغلي خلي بالك يعني يعني كل زي مرجل بيغلي. انا بقول لك حاجه شوف ده وامشي. وانا مش عاوز اقول لك تعالى اشرب شاي ليه؟ اشرب شاي ليه يا اخي؟ ما تشرب في بطنك. ما انت عندك شاي والشاي مش من ممنوعات يعني ايه عنده مش عندك مش فضيله. مش فضيله يكفيك جدا الوقت من المسجد لحد البيت. انا اسمح لك الوقت ده طول ما انا ماشي اسالني اجاوب. لكن لو وصلت يبقى تقول السلام عليكم. واخد بالك؟ عاوز اكتر من كده استناني لما اطلع يقفل على باب البيت لما اطلع اصلي. وخد المسافه دي كده حق. واللي يغلب بقى لو كنت 10 12 اقترقوا مع بعض. لكن عشان اقول لك طب اتفضل في كام مره انزل عشرات المرات ده واحد عاوز سؤال طب اتفضل اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل. طب نجيب صحه منين ووقت منين لمثل هذا الكلام؟ وطبعا لو انت قعدت وما طلبتلكش شاي يقول لك انا دخلت بيته وما جاجنيش يا فضيلتك. انت عارف عشان كل شويه كل دقيقتين تعمل شاي الا تطبخ هتسيب الطبيخ. ما هو شيل وحط شاي شيل وحط علبه شيل وحط يعني تعب في الجهتين. تعب وقلق في الجهتين تعب شديد جدا. انت لا تقدر هذا الكلام ولا الانسان العام العادي يقول لك لو ايه الناس دي؟ لانك انت انسان يعني بتاكل كويس. ما في وجبه اكملتها والله ما اكلت وجبه كامله غير هنا في الاعتكاف. وباكل على اخري يبقى شبعان واكل كمان فرصه. انا ما فيش مره قعدت كملت اكل والله ما حصل ولا مره. والناس اللي قربانين ياكل بعد او بنبدا الاكل يبقى يضرب تليفون اقول له والله هو انت عرفت انا باكل ولا ايه؟ ودي كلمته دائما كل ما اسمع في فوق يقول لك هو عارف ان ذاك اكيد عارف ان ذاك خلاص تسمع الكلام يقعد ترد عليه وتشال ذاك وانتهى الموضوع. اشرب شاي، الشاي قدامك برد الشاي وانت عم تتكلم، هاتوا شاي ثاني يبرد برضه الشاي الثاني والثالث والرابع. حال صعب، لان طالب العلم لازم يكون مؤدب يتعلم الادب. وعلمائنا الاوائل ما كان يطرق الباب على العالم، يا اما نايم واحنا عاوزينه ينام يرتاح عشان يبقى ذهنه صافي يعرف يكلمنا زي الناس، يعرف يحل المشاكل العلميه كويس، يبقى محتاجين يرتاح. واذا وقت طعامه يبقى ياكل، ما منعوش من الاكل، ما منعوش من الشرب، لا تدخل عليه الا بالطلب. ولذلك احيانا لما يبقى واحد يعني شويه على جزء من طرف من العلم بيجي لي في موعد غير ما اديله موعده، انا ببقى في غايه الضيق منه حتى لو اخوي. انا ما اتعطيتش موعد، لا تاتي الا بموعد، من غير موعد جاي لي من ادراك ان انا يعني فاضي او كده. جماعه جايين من مكان بعيد وانا متاهب للسفر، بيقول ده احنا جايين من كذا وكذا ومكان بعيد وكده. قلت له طب انا اعمل لك ايه؟ السياره تحت منتظراني وانا متاهب للسفر، يعني عطل سفر الشغل عشانك؟ ما خدتش موعد ليه؟ تاخد موعد، احترم موعدك وهرتبه لك، وهم ان حد يجي في الوقت ده عشانك افضه لك، لكن تفاجئني هكذا هكذا. طب انا راجل مشغول يعني، لا يعني حياتي مش فاضيه للدرجه اللي هي الايه اللي بتصل الساعه 9 الصبح ده، مين يرد عليك؟ الحيطه ترد عليك يعني، مش قبل الساعه 3 على ما اوصل بيتي عشان ارد عليك، والساعه 3 برضه مش هرد عليك، ده انا جاي من اخر الدنيا عاوز اصلي وعاوز ارتاح وعاوز اتغدى وعاوز وعاوز، واخد بالك؟ هتقول طب بعد العصر، بعد العصر بنهيئ المحاضره بتاعت الليل، مش فاضيين لك اصلا يعني، المساله اكبر من بكتير جدا منك. وطبعا القريب مني عارف انك تلاقيني مستعجل في كل حاجه، باكل مستعجل وبشرب مستعجل، كل حاجه فيها عجله، والله في غايه العجله. ليه؟ لان فالعالم تقعد له على الباب، اللي كنت محتاج يقعد على الباب، وهو طالع قول له كذا كذا كذا، يجي يكلمك مشوار لحد المسجد كفايه جدا، واختصر المساله اختصر. لكن هتقول الحدوثه من اولها لاخرها، اقول لك اصل ابويا عمل كذا وهو اشتغل وطلع جاب فلوس كذا وعملنا كذا وده جاب وده جاب، اقول لك انا هحل لك المشكله دي ازاي؟ حلها ازاي يعني؟ فاختصر في اجابتك، وده من ادب طالب العلم. وذلك لقمان بينصح ابنه ان يجلس بركبتيه امام العالم، يعني كالبعير، وهذا من باب الادب، ويتكلم الا باذن، واذا حصل على غرضه يمشي ينطلق ينطلق، خد الاجابه بتاعته يمشي، وسع لغيره فيه غيرك جاي. ولكن تبقى انسان في غايه الوقاحه عمرك ما تتعلم، ولا العالم هيديك ما عنده، لان شايف اسلوبك دوت ما يصلح انك تكون عالم، ما ينفعش، لان ادب طلب العلم ليس عندك، يبقى حرام لو حشناك علم، يبقى تستخدمه استخدام سيء، يعني هتبقى مش كويس، فيبقى يحرم ان اديك علم، اديك اجابات لاسئله انت محتاجها، لكن علم مش هديهولك، لان سمه العالم انه رحيم وشفوق بالخلق. طالما انت ما اتعلمتش الرحمه والشفقه والادب يبقى خساره يعني انك تحط علم في مكانه. ولذلك بعض الاحاديث الموضوعه بتقول ايه؟ لا تعلموا اولاد السفله العلم، ومقلد هؤلاء العلم كمقلد الخنازير والدببه يعني اللآلئ والذهب، وان كان ده كل موضوع ولكن بيحمل يعني معاني حول هذه المعاني.